حصل لكم الآن التصور وحصل لكم لغو اليمين وما فيها من مباحث، ننتقل إلى ما بعدها. نعم. قال رحمه الله تعالى: اليمين الغموس وحكمها. نعم، اليمين الغموس وهي القسم الثاني من أقسام الأيمان. اليمين الغموس ما حكمها؟ ما هي أصلا اليمين الغموس هذه؟ طيب، هي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق. الله أكبر، انظر، اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق، تضيع بها حقوق كثيرة. لماذا؟ لأنه يقسم كاذبا وهو يعلم أنه كاذب حتى يضيع حقوق الناس. يقسم بالله أن هذه الأرض لفلان، هذه الدار لزيد، أنه لم يحصل كذا، وفي كل هذا هو كاذب ويعلم من نفسه أنه كاذب. فهذه هي اليمين الغموس. لماذا سميت غموس؟ قال: أو التي يقصد بها الفسق والخيانة. يقصد بحلفه الآثام ويقصد بحلفه الخيانة، هذا كله كذب، فهو داخل في ماذا؟ في يمين الغمص. واضح إلى هنا؟ قال: وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. نعم، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، نسأل الله السلامة. تغمس صاحبها في ماذا؟ في الإثم، فيقع في إثم عظيم ومع ذلك ينغمس في نار جهنم، نسأل الله السلامة. انظر، لأنك لماذا هكذا؟ لأن الذي يقسم بالله وهو كاذب ويعلم أنه كاذب كأنه يستهين بالله جل جلاله، لا يبالي، أليس كذلك؟ لأنه لما أقسم لابد أن يعظم هذا المقسم به، ومع تعظيمه زعم إلا أنه استهان، حيث إنه كذب وهو يعلم أنه كاذب، كأنه يستهين بالله، يعني لا أبالي أن أقسم بالله، ما يهمني، ما أبالي، هذا أمر عظيم، أليس كذلك؟ فلهذا سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم وتغمسه في النار، أسأل الله السلامة. قال: وهي من أكبر الكبائر. قال: وهي من أكبر الكبائر. لماذا؟ لأن بها تضيع الحقوق، وبها يستهان بأمور كثيرة. أقول: قال في الموسوعة الفقهية، قال في الموسوعة الفقهية في المجلد السابع في صاد 86 و200: الإتيان باليمين الغموس حرام. الإتيان باليمين الغموس حرام ومن الكبائر بلا خلاف. ومن الكبائر بلا خلاف، يعني لم يختلف العلماء رحمهم الله تعالى بأن يمين الغموس من الكبائر، الأمر ليس بالهين، بأنها من ماذا؟ من الكبائر. قال: لما فيه من الجرأة العظيمة على الله تعالى، لما فيه من الجرأة العظيمة على الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، انظر، يتجرأ على من؟ على الله، يقسم بالله وهو يعلم بأن الكذب حرام فيقسم على الكذب، أليس هذا فيه جرأة؟ لا شك. ولهذا كانت هذه اليمين ماذا؟ من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة. قال: ولا كفارة فيها. ولا كفارة فيها، إذ أن الكفارة لإسقاط الدم ولإسقاط الإثم ولإسقاط ما كان عليه، هذه ما تسقط، ما تسقطها هذه الكفارة، لا تسقطها إلا التوبة، أليس كذلك؟ كالكفر لا يسقط إلا التوبة والدخول في الإسلام، كالوقوع في أمر عظيم لا يسقط إلا ماذا؟ إلا التوبة. فهذه اليمين لا تسقطها إلا ماذا؟ إلا أن يتوب توبة إلى الله صادقة ويعزم أن لا يعود ويرجع الحقوق، وهناك الله أعلم قبل الله توبته أو لم يقبلها، يعني سيبقى هذا الأمر أمامه، بخلاف أنه لو حنث في كفارة يمين فكفر سقط ما عليه، انتهت المسألة. لكن يمين الغموس تابة توبة صادقة فهو تحت المشيئة، إن غفر الله له غفر، وقد لا يغفر له فيلقى الله بما عليه من تلك الأوزار العظيمة، أليس كذلك؟ ولهذا لا يفرح أو يظن الظان بأنه إذا قيل والله عليه التوبة فقط، يقول ما شاء الله الأمر هين، إذا لا والله لما يقول العلماء في مسألة عليه التوبة فاعلم أن الأمر عظيم، كما قالوا في الإفطار في نهار رمضان متعمدا، قالوا لا يقضيه ولا يصح أن يقضيه، وليس له إلا أن يتوب إلى الله، ليس لأنه يخفف عليه، لأنه لو قالوا يقضى ما شاء الله سقط عنه الإثم، قالوا لا، القضاء ما يسقط من أفطر متعمدا، عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة، وهذه التوبة يجب أن يجدد هذه التوبة دائما وأبدا، ويكون خاضع راجع منيب إلى الله جل جلاله، لأنه لا يدري قد لا تقبل توبته فيلقى الله بتلك المعصية، وقد تكون هذه المعصية سبب في دخوله النار، نسأل الله السلامة، أليس كذلك؟ لهذا قالوا الكفارة لا تصلح، إنما عليه التوبة، وهكذا يمين الغمس، الكفارة لا تصلح، وإنما عليه ماذا؟ التوبة الصادقة مما فعل. إن الله يقول ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذه يمين غير منعقدة، لأن المنعقد ما يمكن حله. نعم، هذه يمين غير منعقدة، والله جل جلاله يقول ولكن يؤاخذكم بماذا؟ بما عقدتم الأيمان، وهذه من عقدت أصلا لأنها كذب، وضع لكم؟ قال ولا يتأتى باليمين الغموس البر أسرع. نعم، اليمين الغموس هل فيها بر؟ لا، وإنما فيها الإثم، نسأل الله السلامة. قال قال تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. نعم، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. إذا الأمر ليس بالهين، أليس كذلك؟ الأمر عظيم، فلا يجوز الإنسان أن يتخذ هذه الأيمان عبث. قال قال الطبري رحمه الله تعالى معنى الآية لا تجعلوا أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه دخلا أي خديعة وغدرا، يعني تقسم حتى تخدع وتخادع وتغدر، وتغدر بماذا؟ بغيرك، نسأل الله السلامة. قال ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. نعم، وعن عبد الله بن عمر أو عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكبائر، الكبائر ما بها؟ قال الكبائر الإشراك بالله. الله أكبر، انظر هذا أمر عظيم، لأن الشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، الإنسان يظلم نفسه بهذا الشرك، لأنه يودي بها إلى جهنم خالدا مخلدا أبدا. إذن ظلم عظيم أو ليس بظلم عظيم؟ لأن الظلم أنواع، ظلم الإنسان نفسه، وظلم الإنسان غيره، وظلم الإنسان ربه، بمعنى أنه يظلم نفسه وربه بعدم اتخاذ الشرك، إذا أشرك وظلم نفسه، وما خلق لهذا الأمر، خلق للتوحيد، أليس كذلك؟ فهنا قال الكبائر الإشراك بالله، هذا الأمر الأول، وهذا ليس له إلا التوبة، الذي أشرك لا يقبل منه إلا أن يتوب، والتوبة هذه كيف تكون؟ بالإسلام، توبته إنما تكون بالدخول في الإسلام. وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين، وهذا أيضا من الكبائر. وقتل النفس، يعني التي حرم الله قتلها إلا بماذا؟ إلا بالحق. قال وهذا هو الشاهد، واليمين الغموس. إذن اليمين الغموس من الكبائر، من الكبائر بل بلا خلاف بالإجماع كما سبق. قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، أو نهب مؤمن، أو الفرار من الزحف، أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس ليس لهن كفارة، لا كفارة إلا التوبة فقط، لا كفارة أبدا لهذه الخمس. ما هي؟ قال الشرك بالله عز وجل، أن تشرك بمن خلقك، انظر خلقك وأوجدك في هذه الدنيا من العدم، مع ذلك تشرك به معه غيره، هذا ظلم عظيم، أليس كذلك؟ قال وقتل النفس بغير حق، أما قتل النفس بحق فهو من الحق، أليس كذلك؟ القاتل يقتل، فإذا قتله الحاكم لا يقال والله هذا ظلم لأنه قتل نفسه، هذا من باب قتل النفس بالحق، إلا أن يعفو أهل القتيل. وضح لكم؟ هذا إن شاء الله سيأتي بيانه. أو نهب مؤمن، سرقت هذه المال التي لهذا المؤمن، تنهب ما عنده من مال ومن غيره، ليس بالهين، أليس كذلك؟ قال أو الفرار من الزحف، يوم القتال يوم الجهاد لما تلتقي الصفوف، هنا يفر، هذا ليس له كفارة إلا ماذا؟ إلا التوبة. قال أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق، هذا هو الشاهد. إذن هذه اليمين هي يمين الغموس وهي لا كفارة لها، والمراد بالصابرة هنا الجرأة والإقدام على اليمين مع علمه بماذا؟ مع علمه بأنه كاذب. يعني أو يمين صابرة، أي يمين فيها جرأة على الكذب وهو يعلم أنه كاذب، ومنه قوله تعالى فما أصبرهم على النار، أليس كذلك؟ أي أجرأهم على النار، كيف تجرأوا على النار ولم يبالوا بها؟ أو المراد بالصبر هنا في الحديث أو يمين صابرة الصبر من الحبس، واضح؟ أو المراد بها الحبس، كأنه يحبس نفسه على هذا الأمر العظيم ويدخل نفسه فيها، أي يحبس نفسه ويدخل نفسه في الحبس. ما هو الحبس؟ وهي اليمين الكاذبة، يحبس نفسه على هذه اليمين فيدخل في نار جهنم، نسأل الله السلامة. وضح لكم؟ إذن هذا معنى قوله أو يمين صابرة. قال اليمين المنعقدة وحكمها. نعم. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من القسم الأول وهي اليمين، يمين اللغو، ثم انتقل إلى اليمين الثانية وهي يمين الغموس، انتقل إلى اليمين الثالثة وهي التي المبحث فيها، وهي اليمين المنعقدة، وهي التي فيها الكفارة وما يتعلق بها من مسائل وأحكام. وضع لكم اليمين المنعقدة. قال اليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها توكيدا لفعل شيء أو تركه. نعم. يقول رحمه الله تعالى اليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الحالف، إذن هي يمين، مع هذه اليمين يقصدها، أي أنه ينوي ويقصد هذه اليمين ويصمم عليها، ما حلف إلا أنه قاصد لهذه اليمين ومصمم لهذه اليمين. قال توكيدا لفعل شيء، يقول كأن يقول مثلا والله لأفعلن كذا، أو لترك شيء والله لن أفعل كذا، هذه هي اليمين المنعقدة، هي اليمين التي يحلف عليها الحالف قاصدا هذه اليمين وعاقدا النية عليها لفعل شيء أو لتركه. وسبق أن بينا الجملة المتعلقة بها وأنها تنقسم إلى قسمين، جملة مقسم بها وجملة مقسم عليها وما يتعلق بها. قال رحمه الله: فإن بر بيمينه فلا شيء عليه. نعم أقسم قال والله لا أفعلن كذا، ثم لما جاء اليوم الفلاني فعل كذا، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، خلص بر بيمينه، والله لن أفعل كذا. ما فعل، بر بيمينه، بر بيمينه، هل شيء عليه؟ لا، لا شيء عليه. واضح إلى هنا؟ لا شيء عليه. قال: وإن حنث فعليه الكفارة. وإن حنث، ما معنى حنث؟ يعني جاء ذلك اليوم فلم يفعل، ما بر بيمينه، هذا معنى حنث، ما بر بيمينه، حلف أن يفعل كذا في اليوم الفلاني، جاء اليوم الفلاني ما فعل، فعل بخلافه، هل عليه شيء؟ قل نعم، هنا عليه الكفارة. إذا حنث في يمينه هنا عليه الكفارة، وسيأتي بيانها إن شاء الله وما فيها. قال: لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الآية واضحة، ولكن يؤاخذكم بماذا؟ بما كسبت قلوبكم، والآية الثانية بما عقدتم الأيمان، فدل هذا على أن ما قصده الإنسان بهذه اليمين وعزم على فعله أو تركه حالفا بالله، فإن هذه هي اليمين المنعقدة، وهي التي فيها ما مضى من البحث في بداية كتاب الأيمان. بقي علينا الآن أن نتكلم على مسألة مهمة، وهي مسألة الأيمان، تنقسم أيضا إلى قسمين بحسب التعليق وعدمه. الأيمان تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين بحسب التعليق وعدمه، لأنكم تعلمون بأن الإنسان قد يعلق يمينه وقد لا يعلق اليمين. فنقول: فائدة، اعلم أن الأيمان التي يحلف بها الحالف لا تخلو أو لا تخرج عن حالتين. واضح ولا لا؟ لا تخلو من كم؟ لا تخلو عن حالتين أو لا تخرج عن حالتين. الأولى أن تكون يمين غير معلقة، هذه اليمين الأولى، الحالة الأولى، اليمين ماذا؟ أن تكون يمين غير معلقة، أن تكون هذه اليمين يمين غير معلقة، وسبق بيانها، بيناها أين؟ في الجملة المقسم بها والجملة المقسم عليها، هناك بينا هذه اليمين، وهي اليمين تعتبر الغير معلقة، تذكر هذا، مثل أن يقول والله لا أفعلن، والله لا أفعلن كذا، والله لن أفعل كذا، هذه كلها يمين غير معلقة، ما علقها بشيء، ما علق وقوع اليمين على شيء. وضح لكم؟ الحالة الثانية، الثانية اليمين المعلقة، وهي لا تخرج عن ستة أنواع. إذا ضبطتم هذه الأنواع مع ما مر معنا من أقسام اليمين، مع ما مر معنا في بداية كتاب اليمين، بهذا تكون بإذن الله قد ضبطت ما يتعلق بالأيمان. واضح؟ تكون بإذن الله قد ضبطت يعني غالب ما يتعلق بماذا؟ بالأيمان. تحفظ هذه الأيمان المعلقة. أقول: لا تخرج، وهذه اليمين لا تخرج عن ستة أنواع. النوع الأول: اليمين بالله وما في معناها مما فيه التزام كفر، وهو الحلف بغير ملة الإسلام، وهو الحلف بغير ملة الإسلام، فيعلق عدم إسلامه أو كفره وغير ذلك إذا لم يفعل كذا، أو إذا فعل كذا، يعني يقول عن نفسه هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا، أو هو كافر إن لم يفعل كذا، وهذا قد سبق بيانه بالتفصيل، أليس كذلك؟ هذا فصلنا فيه. إذن هذه تعتبر يمين معلقة وغير معلقة؟ معلقة، لأنه علق كفره بهذه اليمين إذا لم يفعل كذا، يقول هو يهودي إذا ما ذهب إلى كذا، يعني إذا ذهب لا عليه، لا شيء عليه. إذن معلقة وغير معلقة؟ نعم، معلقة بالذهاب، معلقة بعدم الذهاب، معلقة بالقيام، معلقة بعدم القيام، إذن هي معلقة، أليس كذلك؟ النوع الثاني اليمين بالنذر، ويسمى نذر اللجاج، ويسمى نذر اللجاج والغضب، مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي الحج، إن فعلت كذا فعلي الحج، أو فما لي صدقة. طبعا هذا سيأتي في النذر، لكن هنا ذكرنا لأنه أيضا متعلق بماذا؟ بالأيمان. أو فعلي صيام، يريد بذلك أن يمنع نفسه عن الفعل، واضح؟ ولا يريد بذلك إلا ماذا؟ أن يمنع نفسه عن الفعل. أو أن يقول إن لم أفعل كذا فعلي الحج، يعني هذا يريد ماذا؟ يحف نفسه على الفعل، أليس كذلك؟ إن لم أفعل كذا، يقول إن لم أفعل كذا فعلي الحج، ونحو، يعني ونحو هذا الكلام. فهذا القائل يخير، يقال له يا فلان أنت مخير بين أمرين، ما هما؟ يخير بين الوفاء بنذره، يقال له إما أن تفي بنذرك وتفعل ما قلت، وبين كفارة اليمين، هذا هو مبحث الأيمان، وبين كفارة اليمين، لأنه واقسم كأنه يقسم ويقول والله إن لم أفعل كذا فعلي الحج. فنقول له أنت الآن اشتركت في النذر واليمين، فإما أن توفي بنذرك وتفعل ما قلته، وإما أن تكفر كفارة يمين، لأنه أقسم أن يفعل، وإن لم يفعل فعليه الحج. هذا معلم، أليس كذلك؟ فهذا ماذا نقول له؟ نقول له أنت مخير، إما أن تفعل وتوفي لأنك أقسمت على الفعل، وإما أن تكفر عن يمينك، وهذا بخلاف النذر الذي سيأتي علي الحج كذا وكذا وكذا، هذا أمر آخر سيأتي بيانه، واضح إلى هنا؟ لكن هذا قسم معلق بصورة نذر بحج مثلا، علي كذا إن لم أفعل كذا، واضح إلى هنا؟ ويقسم ويريد به القسم. نقول وهو قول الشافعي، وهو قول الشافعي والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء، يعني هذا قول أكثر العلماء، أكثر العلماء ذهبوا إلى هذا أنه يخير بين أمرين، لأنه علق يمينه بماذا؟ علق يمينه بهذا الأمر، إن لم يفعله فحلف أنه سيحج، فنقول له إما أن تحج وإما أن تكفر، واضح؟ قلنا هذا إذا فعل ما قال إنه لن يفعل، أو لم يفعل ما قال إنه سيفعله، واضح هذا الكلام؟ يحتاج شرح؟ بمعنى أن هذا الرجل قال إذا لم أذهب إلى السوق فوالله علي ماذا؟ أو فعلي الحج. الرجل هذا يعني يذهب إلى السوق اليوم مثلا، ما ذهب إلى السوق، عليه أو ما عليه؟ نقول له ما ذهبت الآن، أنت مخير بين أمرين، إما أن تكفر وإما أن ماذا؟ أن تذهب إلى ماذا؟ تذهب إلى الحج، خلاص ألزمت نفسك بأمرين، ألزمت نفسك بيمين أو توفي بتلك اليمين. الوفاء بها أن تذهب إلى الحج، لأن الوفاء الأول انقطع ما ذهبت إلى السوق. لكن لو قال لا أنا ذهبت إلى السوق، قلنا له خلاص لا شيء عليك، لا كفارة ولا حج، يعني ليس الحج هنا صار عليك واجب بهذا الأمر، إن كان الحج قد يكون واجب عليه من أمر آخر، لكن بحثنا في هذه الصورة. واضح ما معنى قولي هنا إن لم يفعل أو فعل؟ لأنه علق وقال إن لم أفعل كذا فعلي الحج، يعني فوالله علي الحج. فنقول له ها فعلت كذا، قمت أمس أقسمت أنك ستقوم البارحة، قمت الليل؟ قال لا والله ما قمت. قلنا له أنت مخير بين أمرين، إما أن تكفر عن يمينك لأنها يمين، وإما أن تذهب إلى الحج أو تفعل ما علقته. فإن قام قال لا أنا قمت، قلنا له إذا لا شيء عليك. واضح تصور؟ أقول أو لم يفعل ما قال إنه سيفعله، أو وقع فيما قال إنه لن يقع فيه، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في النذر. واضح لكم؟ هذا سيأتي تفصيله متى؟ سيأتي تفصيله إن شاء الله في باب النذر، لأن كتاب الأيمان ينقسم إلى قسمين، باب الأيمان وباب النذر. نعم نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الثالث اليمين بالطلاق، اليمين بالطلاق مثل أن يقول، يعني كأن يقول رجل لزوجته إن لم تدخل الدار فأنت طالق، رجل يقول لزوجته إن لم تدخل الدار فأنت طالق، أو إن دخلت الدار فأنت طالق، أو الطلاق يلزمني، هكذا يقول. واضح؟ يقول لزوجته أو الطلاق يلزمني إن لم أفعل كذا، رجل يقول لزوجته إن لم أفعل كذا فالطلاق، أو يقول مع آخر. واضح؟ يلزمني، أو إن فعلت كذا، ويقصد بمثل ذلك، انتبه، ويقصد بمثل ذلك حظا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، فالحالف إذا لم يقصد وقوع الطلاق وإنما قصد منع نفسه بالحلف مما لا يريد الوقوع فيه فإنه يكفر كفارة يمين. إذا فعل ما قال إنه لن يفعل. واضح إلى هنا؟ قد يقول قائل أنتم في بداية الدرس كتاب الأيمان قلتم الأيمان والأقسام والواو واو، هذه ما نجد هنا، لا نجد قسم ولا مقسم ولا نجد. أقول نعم، لكن العلماء رحمهم الله تعالى ألحقوا هذا بالأيمان لأنه من باب الكنايات، لا تنسوا هذا، لأن هناك ما يسمى تصريح وهناك ما يسمى كناية، وهذا ملحق بألفاظ الطلاق بألفاظ الأيمان، لأن اللفظ يحتمل اليمين ويحتمل الطلاق، فقال العلماء هذا يرجع إلى قصده، فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد اليمين تحل محل اليمين لأنها كناية. واضح؟ وهذا بينا، تذكر هذا فيما مر معنا في الطلاق، ما بينا لكم هناك بأن هناك ألفاظ صريحة يقصد بها الطلاق، وهناك كناية تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، وهي إنما راجعة لقصد المتكلم، أليس كذلك؟ هذا منها، فلا يرد عليكم هذا، لا ترد عليكم هذه الشبهة. يقول والله ما ذكرت هنا القسم وهنا قلت لابد من هذه الحرمة، نقول نعم، لكن هذا في الصريح، وهنا في الكنايات. واضح؟ أقول فإن ألفاظ الطلاق التي تجري مجرى اليمين ويقصد بها اليمين فحكمها حكم ماذا؟ فحكمها حكم اليمين، لأن اللفظ يحتمل الطلاق ويحتمل ماذا؟ يحتمل اليمين. فالآن ما نستطيع لأنها كناية، فنقول له ماذا تقصد؟ قال والله أنا كنت أقصد الطلاق، لما قلت لها هذا كان في قلب الطلاق، قلنا له إذن وقع إذا لم تفعل أو إذا فعله. أما إذا قال لا أنا ما قصدت الطلاق، أنا قصدت أن أمنحها من باب الحث وكان في قلبي اليمين، قلنا له إذن قلنا له هذه يمين. واضح هذا التصور؟ واضح لكم؟ أقول مجرى اليمين ويقصد بها اليمين فحكمها حكم اليمين. أما الأخرى التي لا تجري مجرى اليمين فهي داخلة في أحكام الطلاق، طبعا هذا يبحث في أحكام الطلاق في الكتب الموسعة وهي مسائل دقيقة، وأنا بينت لكم ما يتعلق بهذا فيما مضى. داخلة في أحكام الطلاق، مثل أن يقول، يعني رجل يقول لزوجته إن طهرت من الحيض فأنت طالق، هذا طلاق؟ هل يجري فيه مجرى اليمين كناية عن اليمين؟ أبدا. لماذا؟ لأنه ليس لا حث فيه على النفس ولا شيء، وإنما قصد أن يعلق طلاقه بانتهاء حيض امرأته، أليس كذلك؟ علق طلاقها بانتهاء حيضها، ما قصد لا حث النفس ولا قصد شيء، بخلاف إن دخلت دار كذا ولم أفعل كذا فأنت كذا. واضح؟ إن دخلت كذا فأنت كذا، أو إن لم أقوم كذا فأنت كذا. واضح؟ أو هي كذا، هذا كله من باب الحث، هذا يرجع إلى نيته، إن قصد الطلاق فهو طلاق وإن قصد اليمين فهي يمين. ولهذا الإنسان لا يعبث بألفاظ الطلاق، لأن المسألة ليست بالهينة، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، منها الطلاق. حتى لو تلفظ بالطلاق يمزح مع زوجته ويقول لها أنت طالق، والله أنا أمزح معها، نقول وقع الطلاق إن لم يقصد. وإن لم يقصد لا يجوز العبث، وهذا بيناه فيما مضى، فلا يجوز الإنسان أن يعبث بألفاظ الطلاق، لأن الأمر ليس بالهين، نسأل الله السلامة. كثير من الناس لا يبالي على كل صغيرة وكبيرة، كأن الكلمة ما شاء الله يسيرة، لكن بعد أن يطلق الثلاث يأتي يبكي، كيف أفعل؟ أو هي تأتي تبكي، والله طلقني يا شيخ ماذا أفعل؟ قبل الطلاق ماذا كنت تفعلين معه؟ والله كنت آديه، كنت أشد وأصر، وكنت أقول في بعض الأحيان أنا أريد أن تطلقني، لكن لما خرجت الآن تبحث عن فتوى حتى تخرج، أين أنت قبل هذا؟ الأمر ليس بالهين، فينبغي على الزوجين أن ينتبه لهذه المسألة، فهي ليست بالهينة. أقول كقوله بينا لكم، فهذا طلاق لأنه ليس فيه حد أو حظ أو منع على فعل شيء أو تركه، أليس كذلك؟ هذا لا حظ فيه ولا منع، وإنما يريد بذلك أن يتخلص من هذه المرأة، لأنه قد مل منها علم أنها شريرة، فقال ما شاء الله يلعب معها، قال حتى تنتهي الحيض نرتاح، أساس ما تكون هناك رغبة، خلاص انتهى الحيض تخرجي. واضح؟ طلاق لا شك. أقول وإنما يريد بذلك الطلاق، لأن هذا ما يحتمل إلا الطلاق، ما يقول والله أنا أردت بذلك اليمين، نقول لا، هذا اللفظ لا يحتمل اليمين، هذا اللفظ لا يحتمل إلا الطلاق. تريد أن تحثها على ماذا؟ أن تمتنع من الحيض؟ الحيض بيدي حتى تمتنع؟ لا تستطيع، أنت ما تريد إلا الطلاق، أليس كذلك؟ إذن هذا طلاق، لا يصلح أن يكون كناية عن ماذا؟ عن اليمين. الرابع اليمين بالعتاق، يعني العتق، مثل أن يقول إن فعلت كذا فعبيدي أحرار، هذا أيضا من الكنايات، واضح؟ يعني يحتمل أنه أراد اليمين ويحتمل أنه أراد ماذا؟ يعني أراد أن يلزم نفسه على فعل شيء، ولهذا قال هذه الكلمة ولا يريد العتق، وإما أنه أراد بذلك العتق، أليس كذلك؟ نقول يقول إن فعلت كذا فعبيدي أحرار، أو إن لم أفعل أو إن لم أفعله فعبيدي أحرار، وقصد به حتى النفس. وما ذكرناه في اليمين بالطلاق من التفصيل هو هنا كذلك، هو هنا كذلك، يعني هذا مثله، واضح؟ وضح لكم؟ أما إذا نوى العتق فإنه يحصل العتق بذلك، فإنه يحصل العتق بذلك، يعني إذا قال لا والله أنا كان في قلبي النية العتق، نقول له إذا حصل العتق بذلك إن لم تفعل، واضح؟ أما لو كان اللفظ صريح في العتق ما يحتمل الأيمان فنقول له لا تحاول، هذا يعتبر عتق لا يعتبر يمين. الخامس اليمين بالحرام، اليمين بالحرام، مثل أن يقول إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا فحرام علي كذا، يحرم على نفسي أكل الدجاج مثلا، حرم على نفسي لكن بعد فترة اشتهى الدجاج أراد أن يأكل مسكين، ماذا نقول له؟ ماذا قصد؟ قال هذا قصدتنا اليمين، وقصد اليمين لا ما يوجد إلا ماذا اليمين، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه. نقول أو ما أحل الله حرام ونحو ذلك فإنه عليه أن يكفر إذا لم يفعل ما قاله، يعني هذه يمين واضحة أليس كذلك؟ ملحقة بماذا؟ باليمين، لأنه حرم على نفسه، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه، ولهذا نحن نقول بعض الأمور هي كنايات وتدل على هذه الأمور، وهذا سيأتي إن شاء الله عند المصنف بالتفصيل، والآية في ذلك صريحة. نعم، نقول وسيأتي تفصيله، وسيأتي تفصيل هذا عند المصنف في الحلف بالحرام، في الحلف بالحرام. المصنف هنا عقد باب إن شاء الله سيبينه، وهو يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ثم قال الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن يمين، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه بالتفصيل. الخامس السادس والأخير اليمين بالظهار، وهذا هو الأمر الأخير، هذه هي الأيمان المعلقة ستة لا تخرج عن هذا، إذا ضبطت هذا فقد ضبطت ما يتعلق بإذن الله بالأيمان. اليمين بالظهار كأن يقول، يعني الرجل يقول لزوجته مثلا أنت علي كظهر كظهر أمي، وهذا سبق بيانه في الظهار، إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا، وهو يريد بذلك الظهار أو حث النفس، وهو يريد بذلك حث النفس، لكن لو أراد الظهار فالظهار سبق حكمه وما يتعلق به وما فيه من الكفارة، أليس كذلك؟ وما ذكرناه في اليمين بالطلاق هو هناك ذلك، يعني من التفصيل، وضح لكم؟ هذا إذا لم يقصد الظهار. فإن فعل ما قال أنه لن يفعل أو لم يفعل ما قال إنه سيفعله، فإنه عليه كفارة يمين، فإنه عليه كفارة يمين. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالأيمان المعلقة. انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 35 في صاد 50، قد ذكر شيخ الإسلام أكثر هذه الأنواع وبين ما فيها رحمه الله. والموسوعة الفقهية في صاد 7 في المجلد السابع، في المجلد السابع من صاد 72 و200 إلى صاد 78 و200. وبهذا نكون قد انتهينا بما أو مما يتعلق بالأيمان المعلقة وبأقسام الأيمان. انتهى الوقت. إذن بهذا القدر كفاية والله أعلم. الدرس القادم إن شاء الله نتمم ما بقي من مبحث الأيمان. نعم، إذا كان لديكم سؤال. من؟ لا، ليس عليه إثم، لكن ينبغي أن يبر بيمين. أما ما نلزم لأنه ما حلف، لا ما حلف، فليرضى هذا أمر. هذا اللفظ هي للوجوب، ما أعلم أنها للوجوب أبدا، لأنه لو كان هكذا صار إلزام، كل إنسان يقسم الآخر ويوقع في الإثم، عرفت؟ ما أتصور هذا الأمر. إذا حلف ايش السؤال؟ ما فهم اي خلي أدب. هو يقول في حديث، ننظر ان شاء الله وننظر الى كلام اهل العلم. تقول هل يجوز التعامل مع الجن المسلم في فك السحر؟ نقول هذا السؤال اولا خطا. لماذا؟ لان ما يدريك بان هذا الجن مسلم؟ من يستطيع ان يجزم بانه مسلم؟ ما احد يستطيع ان يجزم بانه مسلم. قد يقول قال هو يقول بانه مسلم، سبحان الله، هذا الغائب تجزم بانه مسلم، هو اصلا غير موثوق به، مجهول. لو جاءك انسان طرق عليك الباب ولا تعلم من هو ولم تره وقال لك انا رجل انسان صادق ثقه مامون، ادخلني الى بيتك اجلس معك في دارك، انا انسان ما اعمل شيء، تصدقه وانت ما تعرفه؟ ها تصدقه؟ ما تصدق. فما بالك تتعامل بما هو ليس من جنسك، الجن مجهول، فكيف أولا يكون مسلم؟ ثم فلنفرض أنه مسلم. قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم ماذا؟ فزادوهم رهقا، ما زادوهم إلا تعبا فوق تعب وهم فوق هم. فلا شك أنه لا يجوز التعامل مع الجن سواء كان مسلم أو كان كافرا أو يدعي الإسلام، لأنه لا تستطيع أن تجزم بأنه مسلم، لأنه سيودي بك إلى المهالك، لأنه سيودي بك إلى المهالك. فلا يجوز التعامل مع الجن مطلقا، لا لفك سحر ولا لغيره، لأنه ما يدرك بأنه مسلم. ثم كيف تثق بإنسان مجهول اليوم سيفك لك هذا السحر وما يدرك أنه لن يعيد هذا السحر مرة أخرى حتى ترجع إليه وتترجى؟ ما يدري، سيعبث بك. الله جل جلاله دلنا على العلاج، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على العلاج، بيّن لنا بأن القرآن فيه شفاء للناس، أليس كذلك؟ وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية أن هذه الأمور تفك بالمعوذات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحر، أليس كذلك؟ كان يظن أنه يأتي أهله وما يأتي، ولكن لا يؤثر هذا في دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لما جاءه ورقاه جبريل بالمعوذات كأنما أو نزلت عليه هذه المعوذات فقرأها فكأنما نشط العقاب صلى الله عليه وسلم. ما ضره، لأن الذي يؤذي، لأن الذي بيده كل شيء من هو؟ الله جل جلاله، أليس كذلك؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يستطيع أحد يضرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اجتمعت الإنس والجن أولهم وآخرهم على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. أما إذا لم يكتبه الله عليك والله لو اجتمعوا وفعلوا ما فعلوا والله ما هم بضارينك بشيء، أليس كذلك؟ فالإنسان عليه أن يتمسك بهديه صلى الله عليه وآله وسلم وما ثبت عن السلف، ولا يتجرأ ويقول والله نأتي إلى جن وأستعين به حتى يفك السحر، فهذه الأمور لا شك في تحريمها وعدم جواز الإقدام عليها. هل يلزم إلصاق القدم بالقدم في الصلاة أن تكفي المحاذاة؟ نقول يجب إلصاق القدم بالقدم وجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر سو الصفوف وسد الفرج، ولا تكون سد الفرج إلا بماذا؟ إلا بإلصاق القدم. ولهذا لا يتم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا أولا. ثم ثانيا بين لنا ذلك الصحابي الجليل مفسرا هذا الحديث فماذا قال؟ قال: وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. هذا تفسير. ولهذا قال أنس أو أبو هريرة، أظن أنه أنس، قال: لو جئت اليوم تفعل هذا تجد الإنسان كأنما هو بغل شموس. كيف بغل شموس؟ يعني يهرب، تضع رجلك عنده ما شاء الله يهرب، وسبحان الله هذا الأمر ملاحظ، لكن هذا لجهلهم بالسنة. يعلم الإنسان السنة وتبين له السنة، ولكن بالرفق واللين، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم نعم. طيب ما فيش. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في كتاب الأيمان والنذور، وتكلمنا في الدرس الماضي على أقسام اليمين، وبين المصنف رحمه الله تعالى بأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اليمين، يمين اللغو، ويمين الغموس، واليمين المنعقدة. وتكلمنا على كل قسم من هذه الأقسام، وبينا ما يتعلق به من أحكام. ثم بعد ذلك بينا لكم بأن الأيمان لا تخرج عن حالتين من جهة التعليق وعدمه، فإما أن تكون اليمين غير معلقة، وإما أن تكون اليمين معلقة. وبينا بأن اليمين المعلقة لا تخرج عن ستة أنواع: إما أن يعلق أولا، يعني أول تلك الأقسام، بينا بأنه أن يعلق بكفر أو بغيره، واليمين الثانية اليمين بالنذر، واليمين الثالثة اليمين